أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على رسولنا سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وافتح لنا أبوابك وانشر علينا رحمتك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. اغفر لنا ولوالدينا ومشايخنا في الدين وزدنا علما إلى علمنا يا ذا الجلال والإكرام وانفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. قال المؤلف رحمه الله في كتاب المصالح الساطعة الأنوار تفسير البيت عليهم السلام الجزء الثالث سورة السيدة، قال: بسم الله الرحمن الرحيم. واعلم انه تعالى لما ذكر الوعيد العظيم على الشرك وبين ان المشركين يرجعون عن القول بالشرك في يوم القيامه ويظهرون من انفسهم الذله والخضوع بسبب استيلاء الخوف عليهم، وبين ان الانسان جبل على التبدل، فان وجد لنفسه قوه بالغ في التكبر والتعظم، وان احسن احس بالفتور والضعف بالغ في اظهار الذله والمسكنه. ذكر عقيبه كلاما اخر يوجب على هؤلاء الكفار أن لا يبالغوا في إظهار النفرة من قبول التوحيد، وأن لا يفرطوا في إظهار العداوة أو لا يفرطوا في إظهار العداوة مع الرسول صلى الله عليه وسلم. فقال سبحانه: قل يا محمد أرأيتم، أي أخبروني إن كان القرآن من عند الله ثم كفرتم به بعد ذلك، يعني أنما أتيتم من إنكار القرآن ليس بحجة، وإنما هو قبل النظر، ومن حق الإنكار أن يكون بعد النظر، وأنتم أنكرتم ولم تنظروا، فما يؤمنكم من الخطأ في إنكار ما يجوز أنه حق وقد كفرتم به. ثم قال: من أضل، أي لا أضل ممن هو في شخاب بعيد، أي خصام ومعاداة وخلاف للحق بعيد عن الصواب، والمعنى أنتم كذلك، أي من أضل منكم. قال الله سبحانه وتعالى هذا دعاء عريض. نعم. قل أرأيتم إن كان من عند الله ثم كفرتم به، يعني لا تستعجلوا في الحكم، انتظروا، ربما أنه فعلا من عند الله هذا اللي يتابع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله. ثم قال: من أضل ممن هو في شقاق بعيد. ولما ذكر هذه الوجوه الكثيرة في تقرير التوحيد والنبوة وأجاب عن شبهات المتكبرين وتمويهات الضالين، قال تعالى: سنريهم آياتنا في الآفاق دلائل صدقه مما يسر الله لرسوله وللأئمة من بعده ودعاة دينه. سنريهم، الله سبحانه وتعالى يتحدث: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم في آية أخرى، يعني إذا نظر الإنسان في آيات الله سبحانه وتعالى وجد الله سبحانه وتعالى فيها، لأن الله سبحانه وتعالى تعبدنا بأن ننظر في آيات الله وفي مخلوقات الله حتى نتوصل إلى معرفة عظمة الله وجلال الله وقدرة الله سبحانه وتعالى، لا إلى أن نعرف طول الله وعرضه ولا كيف راسه ولا كيف رجله ولا كيف عيونه. لا، ما قالنا إني أتعبدكم أفلا تنظرون إلى عيوني ولا أفلا تنظرون إلى راسي، أو ما قال، حاشا الله سبحانه وتعالى. لكن قال: أفلا تنظرون إلى الإبل كيف خلقت، أفلا ينظرون إلى السماء كيف رفعت، أفلا ينظرون إلى أنفسهم كيف كذا، يعني هذه آيات الله سبحانه وتعالى. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى: سنريهم آياتنا في الآفاق. قال حسين بن القاسم عليه السلام: الآفاق الأقطاب والجوانب من السماء والأرض. قال الشاعر: وقد نقبت في الآفاق حتى، يريد أنه سار ودار في الأقطار والبلاد وجوانبها. وفي التجريد: الآفاق أطراف الدنيا، وهو ما ظهر من فشو الإسلام وفتوحه في المشرق والمغرب، وعلى ملك كسرى وقيصر وتبع وسائر البلاد في وقت رسوله ومن بعده، والإخبار بذلك من الغيوب التي جاءت كما أخبر ووصف. سنريهم آياتنا في الآفاق، أي في كل مكان، كل آيات الله سبحانه وتعالى. ثم قال: وفي أنفسهم، أي في ساحة العرب وناحيتها خاصة كفتح مكة وسائر جزيرة العرب، وقيل كونهم نطفا ثم علقا ثم مضغة ثم عظاما ثم لحما أحياء إلى غير ذلك. وقيل: في أنفسهم آيات الأرض، وفي الآفاق آيات السماء حتى يتبين لهم أنه الحق، يعني وفي أنفسهم على ما شئنا نقول في أنفسهم، يعني الإنسان يتفكر. أو سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم، أي كيف الإنسان، كيف خلق الله هذا الإنسان، بصير سميع، عنده القدرة أن يفعل كذا، وينظر في خلقه وفي تكوينه وفي كيف أن الله سبحانه وتعالى خلقه. أو في أنفسهم، أي في العرب وناحيتهم خاصة ما وقع من فتح مكة وغيره. حتى يتبين لهم أنه الحق، أي يتبين لمن كان حيا منهم أن القرآن وما جاء به من شرائع الإسلام هو الحق، وذلك من تغليب القليل الضعفاء وهم المسلمون على الملوك، لأن فيه تصديق وعد الله بنصر رسوله، وهو من الغيب الذي أخبر به فكان كما أخبر، وهذا قول الحسن والسدي ومجاهد، وقال قتادة في الآفاق وقائع الله في الأمم الخالية، يريهم منازلهم خالية هالكة ليعتبروا، وفي أنفسهم يوم بدر، قال ابن زيد في الآفاق آيات السماء كالشمس والقمر والنجوم، وفي أنفسهم ما يكون في أجسادهم من الخلق البديع نحو كونهم نطفا إلى آخره، ومن ذلك مداخل الطعام نعم، ومن ذلك مدخل الطعام والشراب واحد، ثم يخرج من مكانين، ومن ذلك الأمراض والآفات إلى غير ذلك من الدلائل المأخوذة من كيفية تكوين الأجنة في ظلمات الأرحام وحدوث الأعضاء العجيبة والتركيبات الغريبة، كما قال تعالى وفي أنفسكم فلا تبصرون، يعني يريهم من هذه الدلائل مرة بعد أخرى إلى أن تزول الشبهات عن قلوبهم ويحصل فيها الجزم والقطع بوجود الإله العالم الحكيم المنزه عن المثل والضد. يعني عندما ينظر الإنسان الآن في أنفسهم، يعني عندما نرى العلم الحديث وما توصل إليه من علم الأجنة ومن علم البصمات ومن علم الإجرام ومن علم بصمة النظر وبصمة الصوت، بصمة لكل عين بصمة، لكل صوت بصمة، لكل شيء، والأجن يعني الجينات، كل إنسان له جينة معينة والجينات هذه مرتبطة إلى آخر أب إلى آدم عليه السلام، يعني تستطيع الآن أن تعرف أن هذا ابن من، يعني بغض النظر عن من كائن من كان، والمسألة كلها ما تحتاج إلا لو ما بلا يعني شيء بسيط من شعر، من شعرة واحدة، هذه الشعرة يستطيعون يحللوا بها ويعلموا يعني يعرفوا بهذه الشعرة من هذا الإنسان وابن من ومتى مات وما سبب موته وما سبب وكيف كان، يعني شيء آمنت بالله. يعني العلم الآن تفكر في العلم وفي النفس البشرية شيء من، وحتى في غير النفس البشرية، يعني الآن إذا وجدوا جلد ميتة له آلاف السنين، ويعني الآن حتى أن الآن بدأ العلم يريد إعادة الحيوانات التي انقرضت تماما من ملايين السنين، على ما يقولوا في من ملايين السنين، الآن بدأوا إذا وجدوا أي شيء يدل على هذا الحيوان من هيكل عظمي من بقى شيء يفعلوا منه ويعيدوا، يعني لأن خلاص عرفوا ووصلوا في العلم الآن إلى سر الجينات، جينات الحيوان وجينات الإنسان وجينات يستطيعوها الآن، فبدأوا الآن يعيدوا معرفة تكوين هذه الحيوانات وكيف فيه وكيف شكلها وكيف كبرها وكيف، فكل هذا بالعلم والتفكر في آيات الله سبحانه وتعالى، هذا من آيات الله سبحانه وتعالى. فالتأمل في هذه الأشياء يزيدنا معرفة بالله سبحانه وتعالى، ويزيدنا يقينا في الله سبحانه وتعالى، ويزيدنا يقينا في وحدانية الله سبحانه وتعالى. إذا رأينا الآن يعني عندك الآن يسموها البنوك البشرية والبنوك الحيوانية والبنوك النباتية، يعني يضع الآن مثلا نطفة في مكان خاص بها في هذا اللي يسموها البنوك البشرية، ولو بقيت هذه لمدة مليون سنة وأعطي عليها نفس الإجراء من التلقيح وكذا، خرج نفس الولد لهذا الرجل نفسه ولو بعد مليون سنة. عندهم الآن بنوك يسموها البنوك الحيوانية، يوجد فيها من كل نوع من الحيوانات وخاصة الحيوانات المهددة بالانقراض، يحطوا في هذا البنك عينة من هذا الحيوان، إذا انقرض يعيده. فسبحان الله، يعني هذا علم من الله سبحانه وتعالى سنريه، والله سبحانه وتعالى سنريه، هذا هو العلم والتحدي من الله سبحانه وتعالى بالعلم. ومع ذلك وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، كيف لو أوتينا من العلم شيئا بسيطا، ما أوتينا إلا شيئا قليل، مع هذا وصلوا الآن من العلم ومعرفة العلم ومعرفة قدرة الله سبحانه وتعالى وعظمة الله سبحانه وتعالى ما يعجز الإنسان عن تصوره، يعني الآن في يسموها تكنولوجيا النونو النانو، هذا شيء عجيب غريب يعني لا يستطيع الإنسان أن يتصوره منا، لأن معلوماتنا محدودة. يعني يسوي لك سيارة شيء ما يرى، وتمشي وتتحرك وتدخل، يعني شيء عجيب عجيب. هذا تطور جديد يعني مذهل، الأيام ستثبت فيه. ما أتوا بشيء من الفضاء ولا شيء، من أتوا بشيء من علم الله سبحانه وتعالى الذي علم الإنسان، علم الإنسان ما لم يعلم. فعندما ينظر الإنسان إلى هذه الأشياء يعني يعرف، يقول الله سبحانه وتعالى سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم. نعم. قال الرازي: فإن قيل هذا الوجه ضعيف، لأن قوله تعالى سنريهم يقتضي أنه تعالى ما أطلعهم على تلك الآيات إلى الآن، وسيطلعهم عليها بعد ذلك، والآيات الموجودة في العالم الأعلى والأسفل قد كان الله أطلعهم عليها قبل ذلك، فثبت أنه تعذر حمل هذا اللفظ على هذا الوجه. قلنا إن القوم وإن كانوا قد رأوا هذه الأشياء، إلا أن العجائب التي أودعها الله تعالى في هذه الأشياء مما لا نهاية لها، فهو تعالى يطلعهم على تلك العجائب زمانا فزمانا، ومثاله كل أحد رأى بنية الإنسان وشاهدها، إلا أن العجائب التي أبدعها الله تعالى في تركيب هذه البدن أو هذه البدن كثيرة، وأكثر الناس لا يعرفونها، والذي وقف على شيء منها فكلما ازداد تفكرا ازداد وقوفا على تلك العجائب والغرائب، فصح بهذا الطريق قول سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم. ثم قال تعالى: أولم يكفي بربك، بربك فاعل يكفي والباء زائدة، بربك فاعل يكفي والباء زائدة، والمعنى أولم يكفي ربك، وقوله أنه على كل شيء شهيد بدل من قوله بربك، أو بيان له أي أولم يكفهم أن ربك على كل شيء شهيد، وقيل التقدير أولم يكفهم ربك لأنه على كل شيء شهيد أي مطلع يستوي غيبه وشهادته، فيكفيهم دليلا على أنه حق وأنه من عنده، أي سنريهم هذا الموعود لا محالة، ولو لم يكن حقا لما قوي هذه القوة. والمعنى أولم تكفهم هذه الدلائل الكثيرة التي أوضحها الله تعالى وقررها في هذه السورة وفي كل سور القرآن الدالة على التوحيد والتنزيه والعدل والنبوة والميعاد والمعاد. وقال في البلغة: أليس في الله كفاية في معاقبة هؤلاء الكفار على كفرهم بالله وتكذيبهم برسله وتكذيبه برسلهم، إذ كان عالما بكل شيء وشاهدا لكل ما يفعلونه. انتهى. ثم ختم السورة بقوله تعالى: ألا إنهم في مرية، أي في شك من لقاء ربهم، أي لقاء جزاء لهم على أعمالهم. أنا بقالين في مرية من لقاء ربهم، أي من مقابلة الله سبحانه وتعالى، حاشا الله سبحانه وتعالى. فأحنا متفقين على أن الله لا يرى لا في الدنيا ولا في الآخرة، ولا يجوز تصوره ولا تجسمه ولا تشبهه تشبيهه، ولا هذا يعني يقطع الإنسان منها تماما. من لقاء ربهم أي لقاء حساب جزاء لهم على أعمالهم، وقيل معناه أن القوم في شك عظيم وشبهة شديدة من البعث والقيامة. ثم قال تعالى: ألا إنه بكل شيء محيط، أي عالم بكل الأشياء بجملها وتفاصيلها، وأعمالهم من ذلك، وأعمالهم من ذلك أي من ضمن الجملة له التفاصيل، وأعمالهم من ذلك فلا يخفى عليه خافية منها، وهو مجازيهم على كفرهم ومريتهم في لقاء ربهم. ويجوز أن يراد بأنه محيط أي قادر على كل شيء، والله أعلم. إذن مثل الآيتين الأخيرة من هذه السورة في قول الله سبحانه وتعالى: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم الحق، أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد، ألا إنهم في مرية من لقاء ربهم، ألا إنه بكل شيء محيط. يعني هذه الآيات ختم الله سبحانه وتعالى بسورة السجدة وسورة فصلت، يعني إنما الإنسان يتدبر في قول الله سبحانه وتعالى سنريهم، ويتعظ ويضعها أمام عينيه بأن يتعامل مع هذا من باب التفكر، من باب التفكر. يعني مثلا الآن يتفكر الإنسان عندما ينظر إلى سحابة، من السحاب هذا الذي الإنسان يراه، ويرى في هذه القدرة الهائلة قدرة الله سبحانه وتعالى على تهيئة هذا الشيء من بخار الماء، ثم يعني تكون الأجواء ما باردة وما حارة، ثم يأتي التكاثف اللي يسموه يتكاثف هذا بخار الماء حتى يأتي إلى أن يكون ماء جاهز، أما أنه ماء أو برد ثلج، ثم تأتي الرياح وتجد أننا منتظرين المطر وتأتي الريح وتذهب إلى مكان آخر، تقدر الله سبحانه وتعالى له أن هذا السحاب لهذا المكان، فينظر الإنسان في هذه الأشياء ويتدبر فيها حتى يكون قريب من الله سبحانه وتعالى، لأن على قدر التدبر وعلى كثرة تدبر الإنسان يكون أقرب إلى الله سبحانه وتعالى وأكثر معرفة بالله سبحانه وتعالى. عندما ينظر الإنسان مثلا إلى هذا الشجر كذا بس، وانت مار انظر في الشجر ذا اللي أمامك الآن وانت خارج، يعني سبحان الله هذا الشجر اللي أمامنا هنا، كيف هذه الشجرة ما جاء يوم وطلعت أنها غافلة عن ورقة معينة ما تكبر في نفس الوقت وفي نفس الحجم وفي نفس ليش ما هذا الغصن كان أقل من هذا الغصن، ليش هذا الغصن طلع، ليه هذه الشجرة التي لا تعقل ولا تفهم بمجرد أنه جاء وقت معين وإذا ثمرها يطلع في نفس الوقت اللي الله سبحانه وتعالى حدد لها، مثلا النخيل وقت معين وإذا هو طالع، المانجا أي شيء مع أنها يعني غير عاقلة، لا بد أن هناك من يدبر هذه الأمور. ننظر إلى العصافير مثلا، إلى الطيور، ننظر إلى الشمس، إلى إلى إلى إلى, إلى, إلى كل شيء، يعني نظرة تدبرية، نظرة تدبر، نظرة تمعن، نظرة تفكر. هذا اللي يفعل هذا كله بهذه السهولة. انظر إلى نفسك، انظر إلى أخيك، إلى ابنك، إلى يعني هذا هو نمو مستمر، ما جاء يوم وطلع يعني كان فيه ما هذا اليوم أنه ما صار فيه له نمو ولا ما صار له فيه نفس الحياة والتنفس وكذا، أبدا كل الأمور ماشية بترتيب دقيق عظيم سبحان جليل الملك. فمن هذا المنطلق يستطيع الإنسان أن يصل إلى معرفة قدرة الله، معرفة عظمة الله، يعرف الإنسان قدر الله وما قدر الله حق قدره. الذين لا يعرفون قدرة الله، لا يعرفون عظمة الله سبحانه وتعالى، لا يتدبرون في آيات الله سبحانه وتعالى، يتعاملون مع الله من هذا المنطلق، منطلق التشبيه، منطلق التجسيم، منطلق إن الله سبحانه وتعالى يأتي يوم القيامة ومع يد ويضع الشمس السماء على أرض أصبع والأرض على أصبع والشمس ثم قال وما قدر الله حق قدره، وأنا أضحك يعني هذا كعب الأحبار أو كذا عندما أتى إلى رسول الله في الحديث فقال إن الله سبحانه وتعالى، طبعا ما هو حديث ورواية إسرائيلية، إن الله سبحانه وتعالى محمد إن الله سبحانه وتعالى يضع الأرض على أصبع واليوم القيامة يعني يقول الله سبحانه وتعالى والأرض والسماء في قبضته بما معنى الآية كذا، قال إن الله سبحانه وتعالى يضع الشمس الأرض على أصبع وكذا على أصبع وكذا، قال فضحك رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وقال وما قدر الله حق قدره، وتلا الآية تصديق لليهودي على أن الله لها يد وأن لها أصابع وأن لها كذا. فمن لم يعرف الله، يعرف قدرة الله، عظمة الله، لا يستطيع أن ينزه الله. ولذلك أن الخوف من الله على قدر معرفة الإنسان بالله، فكل ما كان الإنسان يعرف الله كل ما كان خوفه من الله، ولذلك من الأنبياء أشد خوفا بالله سبحانه وتعالى. ثم الأعلم فالأعلم الذين يعرفون يعني عظمة الله وحق الله ومعرفة الله، فعلى قدر علم الإنسان على قدر معرفته لله سبحانه وتعالى، وعلى قدر جهل الإنسان وحمق بعض الأشخاص تجد تعاملها مع الله سبحانه وتعالى من منطلق أبدا ناسي يوم القيامة، هنا يجد الله جالس على كرسي. يعني سمعت هذا الدكتور طارق السويدان يقول سندخل يوم القيامة الجنة خلاص قديم مضمون، وسيأتينا الله ويجلس على الكرسي كما أنا جالس على هذا الكرسي. يعني مسألة مسألة لعبة إله ما أدري كيف الإله هذا اللي هم يتعاملوا معه. والآخر ذاك قال إن الله سبحانه وتعالى لو أراد أن يأتي ويجلس على ظهر بعوضة لجلس. كيف هذا الإله اللي ما أي كلام؟ وإني وجدت الله قال إنه رأى الله سبحانه وتعالى قال فرأيته في صورته شاب أمرد شعره قطط واضع رجله في حذاء ذهب. فهذا لو كان أكبر عالم على وجه الأرض هذا ما هو عالم، ما عرف الله حق معرفته. فمن لم يعرف الله سبحانه وتعالى حق معرفته وحق عظمته وحق يعني تعامل مع الله سبحانه وتعالى بأنه شيء من الأشياء، هذا جسم من الأجسام، حتى ولو قال يعني بدون تكييف وبدون تشبيه وبدون خريط كذب. الله له يد ولكن لا تقول كيف يد، كيف أسوي؟ كيف تقول لي مع يد وتقول لي لا لا لا أقول كيف بلا كيف؟ كيف بلا كيف؟ منين استدليت على أن له يد ثم تقول لي بلا كيف؟ قال لأنه جاء في القرآن. طيب اقرأ القرآن، اقرأ ما قبله اقرأ ما بعده. فهذا مشكلة التفكر، مشكلة عدم معرفة الله سبحانه وتعالى. لذلك رأينا ما حدث في الأيام الأخيرة هذا من تطاول على رسول الله، من تطاول على الله سبحانه وتعالى، من تطاول ومن تآمر على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله. العريفي تطاول على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله ولم يتحرك شعبه إلا من الناس المخلصين اللي قاموا وأرسل باعتذار مثل وجهه. والشيخ أحمد الكبيسي، دكتور أحمد الكبيسي من علماء السنة اللي يسموا أنفسهم السنة، يسأل قبل أمس في برنامج عن الإمام علي وعن معاوية، قال وأي وجه شبه أو أي وجه مقارنة حتى تسألني هذا السؤال؟ اتق الله في نفسك، أتقارن بين علي بن أبي طالب ومعاوية؟ رجل نصر الإسلام ورجل دمر الإسلام، قامت الدنيا ولا جلست، وقفوا البرنامج وشطبوا البرنامج والإمارات تعتذر لمعاوية. والعريفي في نفس القناة أساء إلى رسول الله ولا قالوا لك. هذا يسمى علم ولا يسمى من أهل العلم؟ ولا يسمون من أهل التقوى؟ ولا يسمون من أهل الدين؟ ولا يسمون في المسألة ما لا عرفوا الله حق معرفته، ولا قدروا الله حق قدره، ولا عرفوا رسول الله حق معرفته، ولا قدروا رسول الله حق قدره. همج الرعاع أتباع كل ناعق، يعني ماذا تريد من هذا؟ فهؤلاء وهذا ما نحن نعاني منه. ولكن نسأل الله سبحانه وتعالى السلامة والتوفيق والسداد والرشاد، وصلى الله وسلم وبارك ورحمة وتحنن على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم اغفر ذنوبنا ويسر أمورنا واشرح صدورنا ويسر عوراتنا وفرج همومنا وغمومنا وكروبنا من روعاتنا وعافنا واعف عنا واجعل لنا من فضلك مخرجا وكل هم فرجا وارزقنا وأنت خير الرازقين واقض ديوننا يا كريم يا عظيم يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم اشفنا واشف أمراضنا وأمراض المسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم احقن دماء المسلمين في كل مكان يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم إنا على طاعتك وعلى ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه واجعلنا هداة مهتدين. وصلي وسلم وبارك ترحم وتحنن على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.